بعدنا وغليتنا وغلطتنا تمن سنين. شوف كنا فين احنا وجرحنا خدتنا الفين. يا حبيبي جوايا حاجات مش قادر امنعها وكل ذكرى العمر فات نفسي ارجعها. يا حبيبي جوايا حاجات مش قادر امنعها وكل ذكرى العمر فات نفسي ارجعها. حبنا بايدينا ضاع مننا غلطه مش من حقنا. ازاي سبتني قلت ليك اني من غيرك وبيك سهل اعيش من غير عيني ليه صدقتني. حبنا بايدينا ضاع مننا غلطه مش من حقنا. ازاي سبتني قلت لي اني من غيرك ويدي سهل اعيش من غير عيني ليه صدقتني. تارا تيرا را را را را را تيرا را تيرا را تيرا را را را. بعدنا وغليتنا وغلطتنا تمن سنين. شوف كنا فين احنا وجرحنا خدتنا الفين. يا حبيبي جوايا حاجات مش قادر امنعها وكل ذكرى العمر فات نفسي ارجعها. يا حبيبي جوايا حاجات مش قادر امنعها وكل ذكرى العمر فات نفسي ارجعها.